ايوه، انك تتولد راجل ضاضر وانك تحافظ على اللقب دي مسؤوليتك، لكن تعارض القانون وقتها تسكن تابوت. بقولك ايه، في جدع اخلاوي احمد الشيخ بيقولك طول ما انا فيها مش هخلف. في جدع اخلاوي تعظيم سلام تمام لبشوات المدينة، لنسور بلدنا ابني شغل السرير، وفين معانا دايما يابا مش علينا، ايد واحدة ايوه دايما بنحب بعضينا. هنا كل المنحرفين تدي تمام وتسمع، واي حد من المساكين وصلنا يجمع. ممنوع ده كان عشان حضرنا كله يكلع، وبلاش كلام عشان بلاش سلاحنا يطلع. ابن احنا عيلة كاملة حملة، احنا دولة اخوات وقد اي حد من الدولة، فحضرنا بس كله بس مفيش مزاولة. احنا اللي كسبنا اي حد في اي جولة، احنا النيابة يابا احنا الجمهورية، على ايدنا خالصة الشغلة لو مليون قضية. لينا طلة ولا بس طلة مش عادية، متربين برجولة احنا مية مية، اخلاق جميع المحيطات بشري، اسم مسمى كل الدايرات والجمهورية. احمد الشيخ هو الرجولة الدولية، عايش بالمبدأ والتقدير ده غالي علي. شقينا واتشقينا وهنفضل كبرا، يا ابن احنا حتة عالية صعب يوم تدولو، اصل احنا قد اي حاجة البق قالها، اما انتو قد حاجة انا مش عاوز اقوله. اللي في الصورة ده اخويا ابن دم، بشاط من يومنا بالرجولة ابن عم، ثابتين بمبدأ المحبة والإخلاص، واللي فكر ينكشنا يسكن في لينا. مشروع الطيبين كمين مفيش طيابة، اصل احنا مش في دنيا احنا واستجابة، الكل عبى غل خلاص مفيش جلابة، عايشين ما بين اتنين مليار زعيم عصابة. بتشرف بيك يا ابويا صاد الدنيا دي، ومهما قلت فيك ده برضه عليك شوي. انا مش زعلان لو كنت مرة سيت علي، علشان خلتني بجد قد المسؤولية، وانا افضل دايما باشا اسمي بيزاولكو، ولا عمر اشغل بالي بيكو انا مش فاضلك. استنوا بس عشان مش انا اللي في خيالكو، انا اما امامكو اكبر من اللي عمل كبر. الهيبة ابني ميزتنا اصحاق افهم والتعلم، اصل الرجولة وراسة ومش بابن المعلم، بنحب بعض يا ابني وما موصف واتكلم، انت اللي ليا نور عينيا وبعدك بتقلم. انا ابني وافضل حلم نفسك يوم تطوله، وفي وقت مظهر كلكم بتسقفون. انا بالنسبة لكم نجم انسوا توصلوا له، انا حد بتاع افعال وانتوا اخركم تقولوا. احمى الشيخ الرجولة والنزاهة يابا، القلب الابيض والسلك كان معروف يا بابا، هو اكتم الفهم اتخطر على الجلابة، علشان ما بيعديوش العيب يا ابني الديان. كابونجا دببت المجال والكل شاهد، وفي جود دخلاوي في التوزيع تملي فات، نور الماجيك كتب الكلام اصحى يا نايم، وشركة ابن اللي في الترند دايم. مصطفى دول سيكا ويوسف الكنص دول على داره، ومعاهم اخويا حبيب قلبي ده وليد لمبانا، عم حودة حسن كينجا جدعان ومالوش مثيل، تقدر على اي اداره كينج مقامه كبير. موقع مارادونا.com